بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. أول كلامي سلام، وتزق عيني الكلام، أيام في حضنك أنام، القلب مبيض هنا. يا مصر يا مصر يا قولنا، واطلع في نور الأدب. نختتم في هذه الحلقة رحلتنا مع الفلكلور المصري الزاخر بالعديد من العناصر الثقافية المادية وغير المادية والتي حواها كتاب حاجات من زمن فات للكاتب الصحفي الأستاذ زياد فايد. فتعالوا بنا لنستكمل معا تلك اللقطات البديعة من فلكلورنا المصري في مصر خلال قرنين من الزمان. بداية، نعلم أن القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر كانت تعتمد كلية على النيل، والذي كان يجري على بعد كيلومترات من الحد الغربي للمدينة، بينما كان الخليج المصري لا يجلب المياه الصالحة إلا لمدة 3 أشهر عقب الفيضان. ولهذا تزود الناس بالمياه الصالحة للاستهلاك والاستعمالات المنزلية من خلال طائفة السقايين الذين كانوا يحملون القرب ويسيرون على أقدامهم يوزعون المياه في أحياء القاهرة. كان السقى يصب المياه التي جلبها من النيل في خزان أو زير عميله، وكان يتقاضى من العميل ثمن المياه طبقا لعدد القرب التي يستهلكها العميل للشرب أو الرش. ولم تكن كل كميات المياه المأخوذة من النيل تباع مباشرة إلى سكان القاهرة، فجزء كبير منها كان يوضع في خزانات أو أسبلة، حيث يستطيع الفقراء الذين لا يملكون شراء المياه من السقايين أن يحصلوا منها على حاجتهم بأنفسهم. وفي عام 1806 كان بالقاهرة حق بعض الأمراء والأغنياء لمنفعة السكان، وفي عام 1865 في عهد الخديو إسماعيل أقيمت محطة لضخ المياه بالقرب من قصر العيني عند فم الخليج، وتم بعد ذلك عملية مد أنابيب في باقي أحياء المدينة. وهكذا أصبح الماء ميسورا في كل الأوقات، وظل اسم السقى ملمحا من ملامح الفلكلور المصري. يا سقاين والله مساكين والله، يا سقاين والله مساكين والله، رجع قربة وودف قربة، طول النهار رايحين جايين رايحين جايين، يا سقاين والله مساكين والله. ويتنقل الأستاذ زياد فايد بين الألعاب المصابو قبل ظهور ألعاب السيرك، بل كانت مهنا يمتهنها المئات في الموالد الشعبية والاحتفالات والمواسم والأعياد. فالقرادات وما يقدمه من عروض وغيره من الألعاب المشابهة يعتبر النشأة الشعبية لفن السيرك، وقد ذكره المستشرق الإنجليزي إدوارد لين وهو يؤرخ لمصر. وأشهر عروض القرادات عجين الفلاحة ونوم العازب، وكان ما يقدمه يعتبر عرضا أدائيا أو سيركا شعبيا ولونا من ألوان الفكاهة والسخرية. قلد يا واد ماشي السكرة وعجين عجين فلاحة كمان. قلد يا واد ماشي السكرة وعجين عجين فلاحة كمان. واعذر اخوك جلد بخويان لا تبات معايا يا حلو جعان من غير عشا ونشوف الويت. نبوت الغفير أو العسلية، هذه الحلوى التي تربى عليها أجيال من مختلف الطبقات، يعرفها الكبير والصغير، الغني والفقير، ولا تزال ترتبط في أذهان الكثيرين بأيام الزمن الجميل. كانت تصنع من العسل الخالص وتباع بقروش، وقد توجد الآن مع اختلاف المذاق والمكونات مع الباعة المتجولين أو داخل الأسواق الشعبية والموالد، ومثلها كوز العسل، ويطلق عليه الجلاب، وهو يشبه القمع، وهو حلوى شعبية تشتهر الصعيد بصناعتها من قصب السكر، وينتشر في قرى المنيا وقنا سوهاج وأسيوط، وكانت نجو حمادي معقل تلك الصناعة عبر التاريخ، وهي مهنة متوارثة عن أجدادهم. عسلية عسلية يا أجمل عسلية، عسلية عسلية يا أجمل عسلية يا حلاوة يا غلاوة. الحصان الحلاوة من ملامح الفلكلور المصري والثقافة الشعبية التي حرص صاحب حاجات من زمن فات على تسجيلها في كتابه. وهذا الحصان المصنوع من الحلاوة كانت تشتريه الأسرة المصرية للولد مثلما تشتري العروسة الحلاوة للبنت، وذلك في موسم الاحتفال بالمولد النبوي. وتصميم الحصان الحلاوة جاء متأثرا بالشخصيات التراثية الشهيرة في تاريخ الأدب العربي، وأشهر هذه الشخصيات أبو زيد الهلالي، والذي كان يتغنى بسيرته مشاهير المغنين بالسير الشعبية مصحوبة بعزف الربابة في الاحتفاليات الشعبية والموالد في مصر المحروسة. أضواء جديدة على ملامح الفلكلور المصري كما جاءت في كتاب حاجات من زمن فات مع الدكتورة إيمان مهران، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. أقول إن طبعا علم مهم ظهر في القرن 17 وكان له مردود كبير، لأنه هو لفت النظر للفنون الشعبية، لكنه في الأساس حكمة شعب، وهي الترجمة الحرفية، وكانت بتعتمد على الأدب، وابتدت من ترجمة حكايات الأخوان جريم التي تعطي الحكمة من مجريات الحياة اليومية. وبدأ بعدها علماء الآثار يقولوا لا، إحنا اللي عندنا كيف عاش الأقدمون من خلال الشواهد الأثرية. وبدأ هذا العلم بالتوازي ما بين فنون الأدب الشعبي وما بين الفنون والأشكال الحضارية المادية. ومن هنا كان مهم جدا أن احنا ناخد بالنا من تفاصيل الحياة اليومية اللي الشعوب تركتها لنا كدلالة على الحكم وعلى المواعظ. الحقيقة هو بسلاسة في كتاب مهم كانت أيام رصد لنا العديد من الظواهر اليومية اللي كانت موجودة ولم يتبقى منها سوى اسمها، وابتدى يفكرنا بتفاصيلها. والحقيقة في كتابه هذا رصد لينا العديد من الظواهر. لكن أنا يعني يعجبني قوي إن هو جزء منه من الريف زي حلوة يا شايلة البلاص زي الخلخال، وجزء من الحواري المصرية زي الملاية اللف وزي حب العزيز وزي العديد والعديد من الملامح. الحقيقة هو إحنا عندنا اختفاء بسبب العولمة والحداثة لأغلب المظاهر اللي هو رصدها. يعني حتى لما رصد لنا حرف زي الخيامية وزي صناعات الحصير وحتى ذاكرة مكنة الخياطة المجبراتي، يعني الأجيال الجديدة، يعني الطب الشعبي أو طرق العلاج التقليدية، هو الحقيقة رصد بعض ملامحها. لكن الحقيقة في كاميرا أنا بقول بعين سينمائي أستاذ زياد رصد لنا الملامح دي. لكن هو الجمال في الكتاب الحقيقة أنه راح لملامح كتير للحرف اليدوية، وبصراحة الاحتفالات الشعبية والمناسبات ظهرت جدا في الكتاب اللي هو رصد لنا أسماء ما بقتش موجودة. يعني احنا عندنا تواصل الأجيال في المسائل دي. يمكن السينما المصرية رصدت ده، وأعتقد أن يكون ناقد سينمائي هو يعني بين 2025 وبين الأربعينات احنا بنشوف أفلام أبيض وأسود، لكن الأجيال الجديدة ما بتقعدش تتابع فيلم أبيض وأسود. الكتاب ده أنا بعتبره قراءة سينمائية للفنون الشعبية، لأن أغلب العناوين اللي موجودة واللي تناولها هي الحقيقة في حقبة أفلام الأبيض وأسود كانت موجودة. فهو رصد شفاهي ومحاولة في الحفاظ على التراث اللامادي، هو جابها لنا الحقيقة. وأعتقد أن خبراء الفولكلور لازم يبصوا للعناوين اللي هو جايبها، لأن إحنا عندنا عناصر كتيرة من دي غير مسجلة. حب العزيز الربع حلو ولذيذ الربع قرش، حب العزيز الربع قرش حلو ولذيذ الربع قرش لذيذ. ويحرص الأستاذ زياد فايد في كتابه الممتع حاجات من زمن فات على تسجيل وتوثيق الأكلات الشعبية كالأرز المعمر والفطير المشلتت والبصارة والكشك وغيرها، كما يوثق للعلم المصري الذي كان الفراعنة أول من استخدم هذا العلم رمزا لجيوشهم، وقد وجدت على جدران معابدهم صور حامل العلم، ولم يكن هناك علم واحد لمصر القديمة، بل رايات تختلف باختلاف الأقاليم وفرق الجيش، لا تتميز بألوانها بل بالنقوش التي تحملها. والثالث يدعى البيصارة، أطبخها دايما بمهارة، لو أملأ منها قوارة تأكلها مثل المهبول. الله على الفول، الله تألز مأكولي. الله الجلبية البلدي هي لباس أهل البلد في الريف المصري وصعيد مصر من الرجال والنساء والأطفال، وتختلف من محافظة لأخرى. والجلباب زي مصري متوارث منذ قرون، غالبا في العصر الثاني لنهاية عصر القدماء المصريين. أما البلغة أو المركوب فهو الحذاء المفضل لدى الفلاح المصري منذ قديم الأزل. وبالرغم من أن البلغة أصبحت في السنوات الأخيرة من التراث، إلا أن الصناع في منطقة الخيامية قد حرصوا على إعادة الحياة لها بصناعتها من الجلد الطبيعي الخالص وبأكثر من لون، وخاصة عندما وجدوا إقبالا على اقتنائها من السائحين الأجانب والعرب باعتبارها تمثل جزءا من التراث المصري الشعبي. أيضا كان الطربوش وهو غطاء للرأس كالقبعة والبرنيطة جزءا من الزي الرسمي لطلبة المدارس والجامعات، خاصة طلبة كلية الحقوق وأيضا المدرسين والأفندية، حتى كبار التجار كانوا يلبسون الطربوش مع الجلباب. ومع مرور السنين اختفى الطربوش وأصبح من ضمن حاجات من زمن فات. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.